يقف بين ربنا وتلاقي دي ماسكه في خناقه دي لا حول ولا قوه الا بالله. مش انت على الحق؟ اتركي الجدال ولو كنت محقه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اتركي الجدال فان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب قد بشرك بقصر في الجنه وان كنت على حق. ما بالك بقى بخناقات الفيس؟ يا نهار ابيض على خناقات الفيس يا نهار ابيض. اتفضلوا اتفضلوا اللي عايز تقولي. ها خناقات الفيس بقى يا اخوات بقى، ها واللبس بقى والخمار اسود ولا احمر وهو ده ينفع والنقاب ينفع احمر والنقاب ينفع اصفر ها ايه يا جماعه خناقات. ونقول يا اخوات ان احنا من المحسنين نسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا العمل. بقرا القران واطلع منه العمل عشان اشوف فيها ايات وفي مواضع اشوف الاخطار اللي في القران في الايات اللي بتهددني. خلي بالك هنا في ضوء احمر لما ربنا سبحانه وتعالى يقول انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما تاكل الناس والانعام و و خلي بالك ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك خلي بالك ان الدنيا ها قربت تنتهي معاكي. ليه؟ زي ما انا قلت لكم عود الجرجير تشتري عود الجرجير الصبح تبص المغرب تلاقيه ايه اصفر. هي دي الدنيا. خلي بالك ان انت داخله على الموت. مش داخله على الموت يعني دلوقتي ربنا يديكوا الصحه بتاعهم قربت يعني كل يوم يا اخوات يعني عندما ينتهي بعضك ينتهي كلك. طالما النتيجه بتتقطع كل يوم يوم كل ورقه بتقطعيها كل يوم بتقربي لربنا خطوه. هي دي النقطه يا اخوات. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لي في خطر هنا بيتهددك الدنيا جايه عليك وها ها ها هتنتهي. خلي بالك بقى يبقى انا اخد بالي ايه زي دي اخد بالي ايه العمل اللي فيها احسن من نفسي احسن من صلاتي اهتم السنه دي بقى بعد رمضان بكيف الصلاه مش بالكم. كم الصلاه بصلي كل الصلوات. طب كيف الصلاه كيفيتها خشوعك ركوعك سجودك اتعلمتي صح تقيميها اتعلمتي صح تقفي اتعلمتي صح تكبري عايزه احسن من كيفيتها. تفهميني يا اخوات؟ طيب بعد كده برضو اشوف في القران المشاكل اللي بتقابلني في حياه في الحياه واحاول اجد ليها حل في القران. ربنا سبحانه وتعالى يقول يمنون عليك ان اسلموا. دي مشكله ايه دي؟ كبر. واحد بيمن عليك بحاجه او انت بتمني على غيرك بتمني على الفقيره لما بتديها فلوس او بتمني على فلانه لما تديها جلابيه بتمني عليها. يمنون عليك ان اسلموا كلها تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم. يبقى هنا الحل ايه في المشكله دي؟ الحل ان انت ترجعي المنه كلها لمين؟ لله سبحانه وتعالى مش ليكي. يبقى اذا القران بجد فيه لو انا بقرا بنفسيه اللي بيتعلم علشان يكون من النفسيه المؤمنه اللي احنا قلنا عليها في الاول ها اجد وابحث في القران عن حل لمشاكلي. لما ابحث في القران والاقي ظاهره او انا شايف ظاهره في الدنيا وعايز تفسير ليها ليه الدنيا مع الكفار مش ربنا بيحب المؤمنين مش ان الله يدافع عن الذين امنوا. ليه بقى الدنيا مع الكفار؟ ليه الكفار هم اللي اغنياء؟ ليه الكفار هم اللي عندهم قصور؟ ليه الكفار هم اللي عندهم شبكات المحمول؟ ليه الكفار هم اللي عندهم كل الحاجات دي واحنا ما عندناش؟ ليه؟ اشمعنى الله سبحانه وتعالى يقول لك خلي بالك الحل في القران. مش انت بتبحثي عن تفسير ظاهره شوفيها في القران. الله سبحانه وتعالى يقول في سوره الزخرف ها ولو كان للذين كفروا لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ها وزخرفا. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ولولا ان يكون الناس امه واحده. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لك لو الكافرين دول فعلا لو الدنيا تساوي عند ربنا سبحانه وتعالى اي شيء ولو ربنا سبحانه وتعالى لا يخشى على الناس كلهم ان هم يبقوا من الكافرين ده ربنا كان يجعل لكل واحد كفر بربنا ها لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج اسانسيرات عليها يظهرون وزخرفا. طب هو ده ينفع يا رب؟ وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والعاقبه والاخره عند ربك للمتقين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان الاخره ان الاخره هي المقياس. اتفضلي مين بيتكلم؟ اتفضلي. بالظبط كده. والمسلمين في وقت من الاوقات كان معاهم الدنيا برضه بس هو العقل العمل هو اللي بيحكم. ما هو صح انا معاكي صح اللي بيحكم ان الله عدل. ما هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى عدل بس عدل ازاي بقى؟ هقول لك انا عدل ازاي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في سورة هود؟ ها؟ نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. بمعنى فريق كافر بس بيعرف يلعب ربنا سبحانه وتعالى يوفي اليه اعماله. طب احنا مؤمنين وبنصلي وبنسيب التراويح وبنقعد ندعي يجي جول، ده ايمان ده؟ تمام كده. ربنا سبحانه وتعالى لا ينصر الامه، ها؟ ينصر الامه الكافره وان كانت ظالمه. ربنا سبحانه وتعالى عادل يا اخت، وان كانت عادله ربنا سبحانه وتعالى عادل. بمعنى ان انت فين عملك؟ يعني متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. احنا بقى نرجع نقول ايه؟ فين نصرك يا رب؟ يا رب نصرك لتاخر يا رب. وهو زي ما انا بقول لك كده، اين العمل؟ اين العمل؟ الرجال ما بينهم وبين المساجد مطارق الحداد. فين المساجد يا اخوات؟ تشوفي المساجد حتى في رمضان قلة بالنسبة للرجال. النساء اكتر، النساء بيروحوا المساجد دلوقتي في رمضان اكتر من الرجال. في الايام العادية المساجد بتلاقي صفين رجال، وصلاة المسجد فرض على المسلم. هي دي الفكرة يا اخوات. نعم؟ هيتم اللي هعقول؟ لا ده تطويل، ده حاجة تانية. تمام يا اخوات؟ فاللي انا عايز اقوله ان ربنا سبحانه وتعالى عاد ياتي تفسير هذه الظواهر اللي انت شايفاها وحاسه ان ملهاش تفسير في القران. يبقى انا برضو باي نفسيه اقرا القران يا اخوات؟ هذه اشياء نبحث فيها في القران. فعشان اشتغل لازم افهم القران، لازم اقرا القران كويس، عشان اعمل لازم اتعلم كيف اقرا القران، عشان كده بنيجي تجويد. لازم، ويا ريت لو احفظ القران يبقى جميل جدا. خلاص، عشان اعمل لازم افهم واتدبر ايات القران، وهذا اللي احنا بنحاول ان احنا نديه ونتعلمه، ان انا اتدبر القران عشان اعرف اشتغل. عشان انا بالليل بقعد اذاكر واحفظ القران واتلو اياته واصلي و ان ليه بقى؟ عشان الصبح ان لك في النهار سبحا طويلا. يعني ايه سبحا طويلا؟ خدي بقى ولا حرج الفتن بقى. ها، البنات الصبح، انا ماشي الصبح في الشارع وبنات في الشارع، صح كده؟ النهار يعني مقصود بيه الوقت اللي انت صاحيه فيه، اللي انت مش فيه في الشارع. الرشاوي والدرج اللي بيتفتح الصبح سبحا طويلة. يعني ايه سبحا طويلة؟ يعني فتن هتعرض عليك. ايه اللي يثبتك؟ شغل بالليل، شغل بالقرآن، قراءتك في القرآن. كيف يثبتني القرآن؟ كيف ينجو بي القرآن؟ الحل ده لقيته في المشكلة الفلانية امبارح في القرآن. هي دي النقطة اخرى. طيب، يبقى احنا قلنا كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده اخد المرحلة الأولى من علاقتك بالقرآن، اللي هي الاستماع والتلقي. كيف تكون نفسيتي وانا بستمع القرآن؟ تقريبا معظمنا لسه في المرحلة دي. المرحلة الثانية الصبر والمجاهدة والمكابدة على المرحلة الأولى، اللي هي ان انا عايزة اصبر على قراءة القرآن بهذا الشكل، اصبر على درس التدبر، اصبر على درس المسجد، عايزة احضر عشان افهم، اصبر على مجي مرتين ثلاثة اربعة المسجد في الاسبوع، اصبر على كلام امي وهي بتقولي لا ما تروحيش المسجد، اصبر على كلام جوزي وجوزه اللي بيضرب في وشي كل يوم وانا نازله المسجد. ها، نعمل فيه ايه؟ لا عادي، بصي ما تبصيلوش عشان ما تشوفيش. هو انت كل يوم نازله المسجد؟ هو انت ما وراكيش حاجه غير المسجد يا حاجه؟ انت خلاص بقى، انت خلاص، احنا هنلبسك سبحه خضرا ونقعد جنب الحسين. احنا هنبني لك بقى، انت اتقلبت شخصيه موضوع هنبني لك بقى، وتعالوا بقى تعالوا عند المقام. ماشي يا اخوات، فلازم تصبري على هذا الطريق. القران زي ما قلت لك في الاول مشروع حياه، فان لم تصبري خلاص، يعني انت مش قادره تصبري، لا تلومني الى نفسك. يبقى دي المرحله الثانيه، المكابده والمجاهده على المرحله الاولى اللي هو العمل، السماع والتلقي والمجاهده للعمل. المرحله الثالثه بقى دي يا اخوات، اللي هي كلنا فاكرين نفسنا منها وللاسف الشديد الا ما رحم ربي لسه ما وصلناهاش، اللي هي مرحله الصحبه. يقال لصاحب القران اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. عندما ينشق القبر عن صاحب القران ياتي اليه القران فياخذ بيده ويبشره الا خوف عليك ولا تحزن، فيقول له من انت؟ انا ما اعرفكش، انا عمري ما شفتك بالشكل ده. فبيقول له ايه؟ الا تعرفني؟ أنا الذي أسهرتك الليل أسهرت ليلك وأظمأت هواجرك. أسهرت ليلك، هو القرآن هيكذب خالص؟ هيجي يوم القيامة أو يوم انشقاق القبر عنك ويقولك أنا اللي أسهرت ليلك؟ كل واحدة فينا بيسأل نفسها سؤال، في يوم بدأت أقرأ في القرآن ولقيت نفسي سرحت وما حسيتش بنفسي غير مثلا كنت عاملة حسابي هقرأ نص ساعة، قرأت ساعة ساعتين، هي دي أسهرتك أو أسهرت ليلك، هي دي. القرآن مش هيكذب يا خالد. وأظمأت هواجرك، من كتر ما أنت كنت صايم وليقك ناشف جدا جدا أو حتى مش صايم، نسيت المية ونسيت إن أنت فاطر أو مفطر، وقعدت تقرأ تقرأ تقرأ لغاية ما إيه نشفت ريقك. القرآن هيكذب يا خالد. الصحبة، صحبة القرآن، بس صحبة القرآن ليها شروط. أول حاجة عدم الملل، ما ملش منه. صاحبي بيبقى صاحبي، بخرج معاه برجع معاه، ببقى لسه سايباها أرجع للبيت أكلمها في التليفون أعكسها على الفيس أبعت لها إيموجنز مش عارفة إيه حاجات زي كده، صاحبتي ما بملش منها. هكذا القرآن لا أمل منه. تاني حاجة بقى خالد ودي مهمة قوي، المرء على دين إيه؟ خليل. مش القرآن بتقولي إنه صاحبك؟ طب انت خلقك زي خلق القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. ليه؟ أصله كان صاحبه بيعمل زي ما هو بيعمل. تخيلي كده لو أنا مثلا بحب السهر جدا جدا وانت بتحبيش تسهري خالص، بحب أنا أخرج بالليل وانت بتحبي تخرجي بالنهار، هصاحبك ازاي؟ أنا هصاحبك ازاي؟ ما أنا مش هينفع صاحبك، انت مختلفة تماما عني. خلاص؟ واحد بيحب يشرب سجاير جدا وصاحبه ما بيطيقش ريحتها، هيصاحبه ازاي؟ مش هينفع صاحبه. ممكن يبقى زميله، ممكن يبقى بيشاوله من بعيد كده، لكن مش صاحبه، لان كلمه صاحبه دي لازم يبقى فيها كتير حاجات منك، صح ولا لا؟ هو ده اخد صحبه القران، صحبه القران. المرحله الرابعه بقى، وهي اسال الله ان يرزقنا التنعم بالقران. كنت بقى ما بتصاحبيه وبيبقى ملازم ليكي وملازمه ليه وبتحسي بيه قوي وبتعملي باللي فيه قوي، تحسي بقى ان انت فعلا بتتنعمي باياته، بتسمعيها وتقريها وانت بتدوبي معاها. عارفه بالظبط كده لما تبقي شايفه واحده وحاسه ان هي قافله منها كده، تقولي يا الست دي طيبه والله، بتعمل حاجات كتير طيبه وكويسه و بس يعني مش عارفه، حاسه ان هي كده مش يعني مش عارفه مش مستريحه لها قوي، او ما بحبش اصاحبها يعني. فقدر الله وجاء موقف وصاحبتيها ولقيت ان انت كل ما بتصاحبيها وبتقعدي معاها اكتر بيجي لك خير اكتر، وكل ما بتقعدي منها بتتعلمي منها، وكل ما بتشتكي لها بتواسيكي، وكل ما تبقي في ازمه بتقف معاكي، فبترتبطي بيها قوي، فبتبداي بعد كده تتنعمي بصحبتها. هو ده بالظبط يا اخوات زي صحبه القران. انا بعيده ومش مصاحبه، لما اصاحب بقى هحس بجماله، هحس بنعيمي، هحس بفرجه لأساريري وصدري وانكشاف كربتي عني لما فعلا هصاحبه. هي دي النقطة يا أخوان. لذلك أحد السلف يقول إيه؟ كابدت قيام الليل 20 عاما ثم تنعمت به 20 عاما. يعني قعدت 20 سنة مش حس بحاجة، وبعدين قعدت أحس واتنعم 20 سنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي بفضله وعليكم. لذلك أخذ أحد السلف جاءه أحد الطلبة فيقول له أريد أن أطلب العلم، فقال له أتحفظ القرآن؟ قال لا. قال واغوثاه يا ربي، طالب العلم وتطلب العلم ولا تحفظ القرآن؟ إذن فبما تتنعم، فبما تترنم، وبأي شيء تناجي ربك؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من القرآن مناجاة له سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يجعله عام بركة وخير علينا، وأن يجعل حفظنا لكتابه في موازيننا، وأن يجعلنا من العالمين العاملين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. بعد الظهر إن شاء الله هنلتقي مع أول ربع في سورة الأنفال إن شاء الله، لا تغادروا. جزاكم الله خيرا.